شبكة رواد التميمي تقدم. يا عيني بالحيل هلي، يا عيني بالحيل هلي، يا عيني بالحيل هلي، يا عيني بالحيل هلي. دمع الندم والم والملامة، دمع الندم والملامة. يا نفسي يكفي تولي، يا نفسي يكفي تولي، يا نفسي يكفي تولي. خلي طريق الحرامة، خلي طريق الحرامة، ما بال ما عصيت زلي. خلت حياتي ظلاما، خلت حياتي ظلاما، خلت حياتي ظلاما. حيران وعايش بذلي، حيران وعايش بذلي، أسهار غيري ينام، أسهار غيري ينام. يا الله يا ربنا اللي، يا الله يا ربنا اللي، يا الله يا ربنا اللي. ليش يمزون الغمامة، يمزون الغمامة، تنشي يمزون الغمامة. تغفر ذنوب المصلي، تغفر ذنوب المصلي، تغفر ذنوب المصلي. وتدخل هي دار السلامة، تدخل هي دار السلامة، تدخل هي دار السلامة، وتدخل هي دار السلامة، تدخل هي دار السلامة، وتدخل هي دار السلامة، تدخل هي دار السلامة. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.